بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو هنا شرطية وجوابها محذوف، يقدره بعض المفسرين بقولهم ولو ترى لرأيت شيئا مهيلا، أو لرأيت شيئا مخيفة، أو نحو ذلك من الكلام. فيقول الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا عظيما، وهو ما يحصل لهم حينما يوقفون ويحبسون على النار. ولو ترى إذ وقفوا، ومعنى وقفوا يعني حبسوا. ولو ترى إذ حبسوا أو حين حبسوا على النار، وعندما وجدوا مس النار وعذابها قالوا متمنين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يتمنون أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بجميع الآيات ولا يكذبون بشيء منها، ونكون من المؤمنين فنصدق بالآيات ولا نكذب بشيء منها، ونكون في جملة المؤمنين ومع المؤمنين. وقوله نرد ولا نكذب فيها ثلاث قراءات، فقرأ حفص وحمزة ويعقوب بنصب الباء في ولا نكذب، وفي نكون أيضا. لا، ولا نكذب ونكون، على أنها سبقتها أن مضمرة بعد واو المعية. وقرأ الجمهور برفع الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، وقرأ ابن عامر برفع الباء في نكذب ونصب نكون، والمعنى لا يكاد يعني يختلف اختلافا كبيرا بسبب هذه القراءات، لكن هذا مما قرئ فيه. ومما فاتنا التنبيه عليه في قوله جل وعلا والله ربنا ما كنا مشركين، فيها قراءتان: والله ربنا على أنه بدل من لفظ الجلالة من اسم الله والله ربنا، أو النصب والله ربنا على أن ربنا منادى، تقدير الكلام والله يا ربنا. قال جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بدا، بل هنا للإضراب الانتقالي، وبعد أن قولهم أضرب عن قوله السابق وانتقل إلى قول آخر عنهم، فقال بل بدا لهم، أي ظهر لهم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وهو ما كانوا يخفونه في قلوبهم من التكذيب والكفر والجحود. فذاك الذي كان في قلوبهم بدا وظهر لهم في الآخرة، وظهر لهم نتيجة ما كان في قلوبهم وأنهم كانوا خاسرين. قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا إلى الحياة الدنيا كما تمنوا وطلبوا لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب والكفر بآية الله ويكونون ضد المؤمنين. وهذا كما قدمنا دليل على أن الله جل وعلا عليم بما لم يكن لو كان كيف يكون، مع أنهم لا يمكن أن يردوا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لكن قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا دليل على أن الله جل وعلا علمه متعلق بالممكن والمستحيل. قال لو ردوا، مع أنهم لن يردوا، لكن لو ردوا وهذا شيء مستحيل لعلم الله ماذا سيفعلون لعادوا لما نهوا عنه. قال جل وعلا وإنهم لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كاذبون في قولهم أننا لا نكذب ونكون مع المؤمنين وما ذكروه في هذا، كما كذبوا أول مرة. قال جل وعلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي وقالوا حينما يردون، لا قالوا مثل ما قالوا قبل ذلك، لا قالوا إنما هي إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، الدنيا من الدنو، يعني ما فيه إلا هذه الحياة الدنيا فقط، ما فيه بعث ولا في حياة أخرى ولا آخرة، يعني إنكار البعث وإنكار الجزاء والمحاسبة. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، لن نبعث ولن نحشر ولن ننشر مرة أخرى، وكفى بهذا كفرا تكذيب بالبعث، لأنه تكذيب بأحد أركان الإيمان. قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى، قال ابن كثير يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا. نعم، هذا يتعلق بالآيات السابقة. وقال عند هذه الآية ثم قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي أوقفوا بين يديه، قال أليس هذا بالحق، أي أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون، قالوا بلى وربنا. والحاصل أن هذه الآية متعلقة بما قبلها، والله جل وعلا يقول ولو ترى إذ وقفوا، كما قدمنا في لو وأنها شرطية، أي لرأيت أمرا خطيرا أو أمرا عظيما، ولو ترى حالهم إذا وقفوا وحبسوا على النار، أو وقفوا على ربهم وحبسوا بين يديه ووقفوا للمجازاة والمحاسبة. ثم قال لهم حين ذاك جل وعلا أليس هذا بالحق، وهذا استفهام توبيخ وتقريع لهم، أليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد والبعث والنشور بحق وليس بباطل كما كنتم تقولون، وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، قالوا بلى وربنا، قالوا بلى وربنا، أقسموا، قالوا نعم بلى هو حق ونحن فيه الآن، وأقسموا على ذلك وربنا، أي ونحلف بربنا على ذلك. قال فذوقوا العذاب، لأنه انتهى وقت الإمهال، لو أقروا بهذا في الدنيا لنفعهم ذلك، أما وقد انتهوا إلى المجازات فلا خيار لهم إلا أن يذوقوا جزاء ما عملوا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا العذاب، أصلوا النار، دليل نعوذ بالله أن العذاب يذاق ويذوق الكفار حقيقته وأثره ويتألمون أشد الألم. بما كنتم تكفرون، الباء للسببية، وما مصدرية، بسبب كفركم، ما ظلمهم الله عز وجل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ويجوز أن تكون ما موصولة على ضعف في ذلك بالذي كنتم تكفرونه. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على أعمالهم جزاء وفاقا. ولهذا كل هذه المواعظ العظيمة إيقاظ للقلوب الحية. تأمل يا عبد الله، الآن هذا الكلام أخبر الله أن الكفار يقولونه ولا يردون، وإنما يعذبون في النار، وأنت ما زلت مهملا تستطيع، ما زلت مهملا تستطيع أنك تتوب من الذنوب والمعاصي وتقلع أما عندك من الخلل وتقوم بالواجبات، ما زلت في دار العمل. وهذه من ثمرات قراءة القرآن ومعرفة تفسير القرآن، الإنسان يتعظ بما فيه، والحمد لله لا يزال يستطيع أن يتوب ويستغفر ويقلع. لكن حال هؤلاء الأشقياء نعوذ بالله أنهم لا يردون، وإنما هم إلى العذاب وإلى النار وبئس المصير. قال جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قد خسروا أعظم الخسارة، وقد مر معنا أكثر من مرة معنى الخسارة، وأن المراد أنهم خسروا الجنة، خسروا أنفسهم فأنزلوها النار بدلا من الجنة. وهذه هي الخسارة العظيمة، أن الإنسان يخسر نفسه ويقع في عذاب الله، ولو أطاع الله لكان في الجنة وفي النعيم المقيم. أما خسارة المال تعوض، لكن هذه الخسارة ما تعوض نعوذ بالله. فقد خسروا أنفسهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وبين سبب الخسارة هنا هو التكذيب بلقاء الله، التكذيب باليوم الآخر، لأن لقاء الله يدل على البعث والنشور والحياة بعد الموت. قد كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، حتى ابتدائية تفيد السبب، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ومعنى بغتة أي فجأة بدون مقدمات. قال الفجأة هو حصول الشيء بدون تهيؤ له ولا استعداد. المراد أن الساعة تأتي بغتة، والمراد بالساعة القيامة. والساعة تطلق في القرآن ويراد بها يوم القيامة، وتطلق ويراد بها مطلق الزمان، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، تطلق على جزء من الوقت، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، لكن مراد بها هنا والله أعلم الساعة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الحسرة هي الندم الشديد، والأصل أن الحسرة ما تنادى، لكن أوقع النداء على الحسرة ليدل ذلك على شدة حسرتهم. حتى قال سيبويه: المعنى يا حسرتنا احضري، يا حسرتنا احضري، لشدة العذاب والنكال الذي هم فيه. وقال يعني بعضهم هذا من باب نعم، لعله على كل حال يعني بعضهم كأنه يريد أن يجعل هذا من باب المجاز، ولا مجاز في القرآن ولا في كلام العرب، وإنما المراد أنهم لشدة حسرتهم ينادون الحسرة يا حسرتنا، كأنهم يقولون يا حسرتنا احضري أو أقبلي أو هلمي أو ما شابه ذلك من التعبير. الحاصل أنهم من شدة تحسرهم ينادونهم بحسرتهم، ينادون بالحسرة على أنفسهم لتيقنهم بوقوع ذلك لهم، وهو شدة الأسف والندم على ما مضى، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا مقابل ذلك. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، التفريط هو التقصير في الشيء مع القدرة عليه. الأصل في التفريط هو التقصير في الشيء مع القدرة عليه أو على فعله. وهم يقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيها على ما قصرنا، وكانوا يستطيعون فيها، يجوز أن يكون في أمر الساعة ويجوز أن يكون في الأعمال الصالحة، والمعنى متلازم. يا حسرتنا على ما قصرنا في أمر الساعة وعدم الاستعداد لها، أو يا حسرتنا على ترك الأعمال الصالحة قبل مجيء الساعة، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، والأوزار جمع وزر، والأصل في الوزر هو الثقل أو الحمل الثقيل، والمراد به هنا الذنوب. وأطلق الوزر على الذنب لثقله أو لثقل عاقبته على جانيه، ولهذا يحملون أوزارهم على ظهورهم. وقد أورد ابن كثير في تفسيره بعض الآثار التي تدل على أن الإنسان الكافر يحمل آثامه على ظهره، ومنها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير عن أبي مرزوق وهو تابعي قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح، أو يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتني ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني؟ فيقول: لا والله إلا أن الله قبح وجهك وأنتني ريحك. فيقول: أنا عملك الخبيث. هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه، طالما ركبتني في الدنيا هلما أركبك. فهو قوله، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. والحاصل أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم يحملون آثامهم يوم القيامة على ظهورهم، وأنهم يلقون الله بأعمالهم، وأنه لا مفر ولا مهرب مما عملوه، لا يضيع منه شيء ولا يخفى منه شيء. ثم قال: ألا ساء ما يزرون، قبح ما كانوا يعملون ويرتكبون من الذنوب، والمراد به الكفر والتكذيب بالآخرة. ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. في الغالب قال ابن كثير: إنما غالبها كذلك لعب. واللعب هو كل عمل أو قول في خفة وسرعة وطيش ليس له غاية، هو كل عمل أو قول في خفة وسرعة وطيش ليست له غاية مفيدة، بل غايته إراحة البال وتقصير الوقت، هذا غايته. يبغى يريح باله ويقصر الوقت كما يفعله كثير من الناس، يبغى يتسلى. هذه حق في الدنيا يا أخوان في الغالب أنها لعب، وأنها له، وهي أيام يا أخي، أيام ترى ما هي كثيرة هذه الدنيا، فهذا غالب الدنيا. إلا الرجل المؤمن الذي عقل أمره فاستغلها بالجد وفيما يعود عليه بالنفع، قال: هذه حقيقة الدنيا لعب ولهو. واللهو قالوا هو ما يشغل به الإنسان، أو ما يشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولا يتعب في الاشتغال به عقله، ولا يتعب في الاشتغال به عقله. فالحاصل أن المراد باللعب واللهو يعني أن هذه الدنيا حقيقتها ليست جد، وليست دار قرار، وليست دار بقاء، وهذا الغالب على أهلها، والغالب عليها أنها لعب ولهو. فلماذا أنت تتمسك باللهو واللعب؟ لماذا تجعل همك هي الدنيا؟ يا أخي الدنيا لهو ولعب وزائلة وفانية، اعتني بأمر الآخرة واستغل هذه الدنيا للآخرة، هي مزرعة، فقدم اليوم ما يسرك غدا، وإلا الدنيا مثل الحلم. فلهذا كل سيخرج منها المؤمن والكافر، ولكن الكافر كان يعيش جنته فينتهي إلى عذاب الله، فلا يغتر بالدنيا، لا يغتر بها، لا ينبغي الإنسان يغتر بها. وأظن بل أجزم أن ما تركنا غافلين، سواء من حيث كثرة من يموت ممن حولنا، أو حتى من حيث أحوالنا وأبداننا. كل إنسان يعرف حاله ويعرف كيف أنه مع مرور الليالي والأيام تتغير حاله ويتعب بدنه ويثقل مقامه، تتغير عليك الأمور، لأن هذه ما يبدأ بقاء، هذه معبر، فتزود منها للآخرة. فوصف الله عز وجل في أكثر من آية بأنها له وباطل ولعب، أن متاع الغرور. والله إن الله قد وعظنا ونصحنا، ولكن مع ذلك الإنسان يغفل، فيحتاج إلى قراءة القرآن والتدبر، وكذلك معرفة معاني التفسير، معاني القرآن، حتى ينتفع بهذا. قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير. الدار الآخرة خير من الدنيا لمن؟ لكل أحد؟ لا، للذين يتقون فقط. وأما الذين لا يتقون، الدنيا خير لهم من الآخرة، من حيث أنهم يحصل لهم فيها نعيم وراحة، أما الدار الآخرة إلى عذاب النار وبئس المصير. والدار الآخرة وللدار الآخرة فيها قراءتان، فقرأ الجمهور وللدار بلا مين، الأولى لام الابتداء والثانية لام التعريف، وللدار الآخرة، والآخرة رفعا، وللدار بالضم، وكذلك الآخرة بالضم. وقرأ ابن عامر ولا دار الآخرة بلام واحدة والآخرة بالجر، على أنه مضاف إليه، والمعنى لا يختلف، فهو خبر من الله أن الدار الآخرة أو دار الآخرة خير للذين يتقون، خير من الدنيا لما فيها من النعيم. ولهذا لا يخفى عليكم الحديث في الصحيح أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس غمسة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. فالدار الآخرة خير للذين يتقون، يتقون معصية الله، يتقون ما حرم الله عليهم، يجعلون بينهم وبين النار وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم قال: أفلا تعقلون؟ العقل هو الفهم، ألا تفهمون مراد الله جل وعلا؟ أعملوا عقولكم حتى تعقلوا عن الله مراده، وتنتبهوا وتستعدوا، فتكونوا من أهل الخيرية في الآخرة. ثم قال جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد هنا للتحقيق وللتكثير وليست للتقليل، فهي للتحقيق وللتكثير أيضا. قد نعلم إنه ليحزنك، قرأ نافع ليحزنك، قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، ليحزنك نعم، قرأ نافع ليحزنك بضم الياء وكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي ليحزنك، والمعنى لا يختلف، حزن وأحزن بمعنى أو لغتان في الكلمة. إنه ليحزنك الذي يقولون، نعم، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من هؤلاء الكفرة ومن أقوالهم، ومع ذلك أخبره الله أنه عليم بما يقع له وأنه يعلم أنه يحزنه فسلاه. وكذلك لا شك أنك أيها المؤمن إذا استهزئ بك وطعن في دينك أن ذلك يحزنك، ولكن اصبر اصبر. الله جل وعلا ما جعل الدنيا دار راحة، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما يبدأ الراحة هذه الحياة. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتأسفك عليهم، كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال فلا تأس على القوم الكافرين. فإنهم لا يكذبونك، لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآية الله يجحدون، لكن يعاندون الحق ويدفعونه. إذن معنى الآية فإنهم لا يكذبونك يعني في حقيقة الأمر هم من الداخل يعلمون أنك رسول الله حقا، لكن هؤلاء يجحدون، هؤلاء الكفرة هؤلاء الظالمون يجحدون بآية الله، وإلا هم في الحقيقة هم يعلمون أنك رسول وأنك جئت بالحق. وهذا يعني مما يسلي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أمر قومه، كان حريص على أنهم يعتبرون يستجيبون ويفهمون ويصدقون ويؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ما قصر، ولكن هؤلاء بآية الله يجحدون. ولهذا أورد ابن كثير وغيره آثار عن أبي جهل أنه سئل، سأله بعض قومه أترى محمدا كاذبا أم صادق، قال والله إنه لصادق، ولكن متى كنا تبعا لبني هاشم، يعني ما نتبعهم. في بعض الآثار أنه قال أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، ثم قالوا منا نبي، من أين لنا ذلك، والله ما نتبعه. إذن هم هو مؤمن مصدق في الحقيقة، لا يكذبونك من قلوبهم، لا هو يعلم أنك رسول الله حقا، لكن هو يجحد هذه الآيات ويجحد هذه البينات. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول لا تأسى على القوم الكافرين، بلغت البلاغ المبين وأديت ما أمرتك به وأقمت الحجة عليهم، فتكذيبهم هذا بناء على جحودهم لا على أنهم لم يبلغهم الحق ولم يعرفوه، فقد أيقنوا فيه قد أيقنوا به من أنفسهم في بواطنهم. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمين هنا الكافرين، لأنه أشد الظلم وهو الكفر، بآيات الله يجحدون، يجحدون الآيات وإلا هم يعرفونها، لكن في الظاهر يجحد ما بباطنه وما بقلبه فيظهر غيره وهو التكذيب لك. وهنا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قالوا هذا وضع الظاهر موضع المضمر، لأن الحديث عنهم لو كان غير كلام الله جاز لك أن تقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله. الله ما قال ولكنهم، أتى بالضمير، أتى بالاسم الظاهر ولكن الظالمين. وهذا يقولون وضع الظاهر موضع المضمر في هذا الموطن يفيد زيادة التوبيخ لهم والإذراء عليهم وبيان علة تكذيبهم، هو الظلم سبب ظلمهم، قال جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت، الواو هنا استئنافية، وقيل اللام واقعة في جواب القسم، وهي تفيد وقد تفيد التحقيق، وهذا خبر مؤكد باللام وبقد. ولقد كذبت رسل من قبلك، ممن سبقك من رسلنا، فصبروا على ما كذبوا، إذن لك بهم أسوة حسنة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر من قبله، وكذلك يقال للمؤمن: اصبر على دينك يا عبد الله إذا كنت تعاني كما صبر نبيك صلى الله عليه وسلم. بل إن الإنسان يا أخوان لا يستغني عن الصبر، لا بد له من الصبر في هذه الحياة. لو لم تصبر على نفسك التي بين جنبيك وتصابرها ما صليت الفجر مع الجماعة، ما فعلت كثير من الأعمال. فلابد من الصبر والجهاد والاحتساب. لا يعني الإنسان إذا وضع في باله أن هذه ما هي دار مقر، أنت الآن إذا كنت مسافر إلى مكان تأخذ راحتك في كل شيء، ولا تقول لا أنا مسافر إن شاء الله إذا رجعت إلى البلد. أنت الآن مسافر في هذه الدنيا، لا تجعلها دار قرار، واصبر على ما فيها وصابر واستغلها بما يعود عليك بالنفع. فالسفر قريب، السفر قريب، ودار البقاء هي الآخرة، إن في الجنة وإن في النار. قال جل وعلا: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأوذوا يعني كذبوا فصبروا على التكذيب، وأوذوا حتى جاءهم نصرنا، كما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن أوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن ما هو الحل؟ هذا يعرض لنا شيء من هذا، وبعض الناس قد يكون اضطهد في دينه أو في شدة ما عنده معين أو قليل المعين. نقول: اصبر على ما يصيبك من التكذيب وكذلك الأذى، لابد ينالك الأذى. بعض الناس ربما يترك دينه أو يترك بعض السنة وبعض أمور السنة لأنه يؤذى، يقول: يا شيخ هذا أحرجني، أشغلني، كل يقول لي كذا ويقول لي كذا. اصبر يا أخي، ماذا تنتظر أنت؟ اصبر حتى يأتيك النصر. ولا بد، هذه الدنيا ما هي دار مقام ولا دار استمرار، لا بد يستريح برا ويستراح من فاجر. ولهذا قال: وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني أوذوا وصبروا ولم يتركوا دينهم حتى أتاهم نصرنا. فأضاف النصر إليه لبيان شرفه وعظمته وتأكد وقوعه، نصر الله ما هو نصر غيره. ثم قال: ولا مبدل لكلمات الله. ما هي كلمة الله؟ الآيات التي تلوت عليكم قبل قليل، هذه كلمة الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا هم الغالبون أو لهم الغالبون. نعم، هذه كلمة الله، كلمات الله التي قال، ولا أحد يستطيع يبدل ولا يغير. والله إن نصر الله لأوليائه قادم ولا بد. ولهذا تأملوا في قصص الأنبياء والرسل، ماذا حصل الأنبياء مع رسلهم لما كذبوهم وآذوهم؟ نصرهم الله، وكان نهاية المطاف النصر لأنبيائه وأوليائه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، نصره الله وصارت دخل الناس في دين الله أفواجه، وأقر الله عينه بالإسلام قبل موته صلى الله عليه وسلم. فالنصر قادم لا تستبطئه، المهم أن تفعل ما عليك، تثبت على دينك وتصبر. على ما يأتيك من التكذيب والأذى. قال جل وعلا: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، من أخبار المرسلين الذين من قبلك جاءك نبأ نوح كيف نصرناه على قومه بعد أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، جاءك نبأ هود مع قومه عاد كيف نصره الله عليهم وقومه، وصالح مع قومه، والأنبياء الرسل الذين سبقوا قد جاءك. وهذا دليل إنساني يا أخوان، هذا نوع تسلية. الإنسان إذا كان في أمر وراء أن هذا يقع على الأولياء وعلى الصالحين يهون الأمر عليه ويكون سببا يعني ثباته. قال جل وعلا: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. إن كان كبر عليك يعني تعاظم وشق عليك إعراض قومك فلم يستجيبوا رغم ما قمت به ورغم الآيات، فإن كان شق عليك يعني فإن استطاع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. فالمراد في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنك قد أديت ما أوجبت عليه وفعلت وأقمت الحجة، لكن إن زال لا يزال الأمر يتعاظم ويشق عليك فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. والنفق هو السرب، السرب في الأرض يكون له مخرج من جهة أخرى، يعني نفقا تشق شقا سربا تحفر حفرة في الأرض أو سلما في السماء. سلم هو المصعد أو الدرج، يعني الشيء الذي يصعد عليه. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. طبعا لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لكن الله يبين له أنه قد أدى ما عليه، وأن هؤلاء القوم لن يؤمنوا مهما فعل معهم. لو أنه ابتغى نفقا في الأرض أو أنه اتخذ سلما في السماء ليأتيهم بآية لا يمكن أن يؤمنوا، يأتيهم بآية وعلامة تدل على صدقه، لا يمكن أن يؤمنوا. ولهذا قال له: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لو شاء الله جل وعلا لجمع هؤلاء على الهدى وآمنوا جميعا، والله على كل شيء قدير، لكن اقتضت حكمته أنه لا يؤمن أكثر الناس، وما أكثر الناس من مؤمنين. بل كما في الحديث الصحيح أن الله يقول لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار، حكمة بالغة. فلا تكونن من الجاهلين الذين يجهلون أمر الله وحكمته. ولا يلزم يا أخوان من النهي عن الجهل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بذلك، حاشا وكلا. فلا يلزم نهيه عن الجهل أن يكون جاهلا، لكن الذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط أو لم يأتهم بآية تدل على صدقه، من ظن ذلك فهو جاهل، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بجاهل. لكن الله عز وجل لا يلزم من نهي النبي عن أن يكون من الجاهل أن يكون منهم، ولا يلزم نهيه عن عن الامتراء فلا تكن من الممترين أن يكون ممتريا أو شاكا، حاشا وكلا. قال جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، سماع تفهم، يستجيب للحق الذين يسمعون الحق فيعقلونه. وانتهى الكلام هنا، ولهذا الوقف هنا لازم متعين، يقف القارئ هنا: إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم يبدأ: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولا يجوز أن يصل الكلام الذين يسمعون والموتى، الموتى لا يسمعون، ولكن إنما يستجيب الحق الذين يسمعون سماع تفهم وتعقل، يسمعون فيعقلون وينتفعون بما يسمعون، والموتى يبعثهم الله. الموتى يبعثهم الله يوم القيامة، لأن هؤلاء الذين لا يستجيبون الحق أموات القلوب، فهم أموات في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا ماتت قلوبهم وفي الآخرة يبعثهم الله ويجازيهم على أعمالهم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يردون إليه ويرجعون فيجازيهم على أعمالهم، والله هو الموعد وهو المرجع وإليه المرجع والمآل. وهذا فيه حث المسلم على إحسان العمل وإصلاح العمل، يوم يقف بين يدي الله ويرجع إلى الله يعمل عملا لا يخذله ذلك اليوم ولا يخزيه. ابن كثير رحمه الله ذكر آيات تشهد لقوله جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال هذه كقوله جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من السعادة في ذلك، من ذلك في الذكر الأول. وهذا في الحقيقة حتى نحن نحتاج إلى مثل هذا أحيانا، خاصة القريب، تجد إنسان يجتهد اجتهاد عليه ما بعده ولا يترك شيء، وتجده يحزن ويضيق صدره وكذا وكذا. والله يا أخي لا تملك أنت الهداية، الهداية بيد الله، لكن أنت تبذل الأسباب ولا تيأس ولا تنقطع. لكن من يهده الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. قال جل وعلا وقالوا لولا نزل عليه آية، وقالوا أي قال كفار قريش لولا نزل عليه آية من ربه. لولا ولولا هنا تحويضية، يعني هل لا نزل عليه آية من ربه حتى تقطع الحجة تقيم الحجة، وهذا كله من باب التعنت. وقالوا لولا نزل عليه آية، والآية المراد بها العلامة يعني البينة، البينات أو الآيات تدل على صدقه وعلى أنه رسول من عند الله. لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قل إن الله قادر جل وعلا ولا يعجزه شيء أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون ما هم عليه من البلاء حتى إذا نزلت الآية، لا يعلمون ما هم فيه من الشر والباطل، مع أنهم يقترحون الآيات. والله جل وعلا لم ينزل هذه الآيات لأنها لو نزلت لهلكوا جميعا إن لم يؤمنوا بها. ثم قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. بين الله جل وعلا أنه ما من دابة، والدابة تطغى على كل ما يدب على الأرض، يقال دب يدب إذا مشى على الأرض، فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لأن المخلوقات إما أن تكون دابة تدب تمشي على الأرض أو طائر يطير، فما من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ومعنى أمم أمثالكم أي خلق أمثالكم، وقيل أصناف مصنفة، والمراد أنهم جماعات مثلكم وخلق مثلكم قد أحصاهم الله. وقوله بجناحيه قيل هذا تأكيد أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، وقال بعضهم لا هذا ليس تأكيدا، بعضهم قال هذا من باب توكيد الشمول، لا قالوا هذا لدفع الإيهام، لأن العرب تطلق الطيران على السرعة، فيقول أحدهم طر في حاجتي يعني أسرع في حاجتي، ولا طائر، لا، المراد بالطائر هنا الطائر المعروف الذي له جناحان، وليس على ما يستخدمه العرب من السرعة أو طائره في عنقه. وهذا هو الأولى يا أخوان، الأولى لا يحمل القرآن على التوكيد، يحمل على التأسيس، والتوكيد موجود في القرآن ولا شك في ذلك. فقال ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أداة حصر، وأمم أمثالكم جماعات مثلكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا، ما ضيعنا، سبحانه وتعالى ما ضيعنا، ما فرطنا في الكتاب، ولا ما ضيعنا ولا أغفلنا شيء. في الكتاب هو اللوح المحفوظ من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. حتى هذه الدواب وهذه البهائم كلها محفوظة، محفوظ عليها عملها، ويعلم الله عز وجل ما تفعل، ثم إلى ربهم يحشرون. هذا دليل أن حتى الدواب البهائم والوحوش والطير كلها تحشر يا أخوان، فالدليل على ذلك هذه الآية، لأنه قال ما من دابة في الأرض، يشمل كل دابة، ما قال بني آدم والجن ولا طائر، ثم قال ثم إلى ربهم يحشرون، يعني يجمعون ويعاد، تعاد الحياة إليهم. وهذا قد دل عليه قوله جل وعلا قال وإذا الوحوش حشرت، وقال جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وقال جل وعلا وكل أتوه داخرين. وجاء أيضا في السنة ما رواه ابن جرير الطبري وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة حديث أبي هريرة مرفوعا قال يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند أحد قال كونوا ترابا، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء إنه ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وأيضا جاء عند أحمد بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. وأيضا روى الإمام أحمد بسند صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. إذن يا أخوان كل شيء سيحشر ويجمع، حتى الدواب، وهذا من كمال عدل الله عز وجل، يقتص لهذه الدواب من بعضها من بعض ثم بعد ذلك يقول لها كوني ترابا. فعند ذلك يتمنى الكافر أن يكون كذلك، لكن لا يمكن، ما يكون ترابا بل يجازى على عمله. إذن أفادت هذه الآية الكريمة ثم إلى ربهم يحشرون أن الجميع يحشر، حتى الدواب تحشر والبهائم والطير كما دلت عليه النصوص الأخرى. ثم قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، يخبر عن حال المكذبين بآيات الله وهم أولئك الذين قد عمت قلوبهم، صم عن سماع الحق وبكم عن النطق به. وليس المعنى أنهم ليس عندهم آلة السمع ولا آلة النطق، لا، هي عندهم لكنهم صم عن النطق بالحق، صم عن سماع الحق فيتبعونه، وبكم عن النطق بالحق فيقولونه. قال جل وعلا في الظلمات، فهم في ظلمات الجهل والكفر والشك، ظلمات بعضها فوق بعض. قال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، مرد الأمر إلى الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا حسب ما قدره في الأزل، لكن حين واقع الناس يوجدهم ويخلقهم ويرسل إليهم رسلا وينزل على الرسل الكتب ويدعوهم إلى الحق ويقيم عليهم الحجة، فيختارون بأنفسهم طريق الضلال، فلا حجة لهم فيما كتبه الله عليهم، لأنهم لا يدرون ماذا كتب الله، ولهذا هم يباشرون الأمور مباشرة من يختار، بإرادته ورغبته. ولهذا كم مر معنا من الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على كفار قريش، وأنهم كفروا وأبوا وكذبوا واستهزأوا وسخروا، فأخذهم الله بأعمالهم لا بعلمه الأزلي. فالله جل وعلا لا يؤاخذ العباد بعلمه الأزلي، لا يؤاخذهم بأفعالهم، لأنكم كما تعرفون مراتب القدر. والله عز وجل يؤاخذهم بأفعالهم لا بعلمه الأزلي. قال جل وعلا: ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهو طريق الإسلام وطريق الحق الذي لا اعوجاج فيه. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتكم. هذا التركيب اختلف العلماء من أي شيء هذا التركيب، لكن خلاصة ما قالوا أن معناه أخبروني. أرأيتكم قالوا معناها أخبروني، وهو تركيب يفتتح به الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، يعني إن أتاكم عذاب الله جل وعلا قبل مجيء الساعة نزل بكم عذاب، أو أتتكم الساعة وقامت القيامة ثم جاءكم العذاب حين قيام الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هذا استفهام يتضمن التقرير والإنكار. هل تدعون غير الله ليكشف عنكم هذا العذاب؟ الجواب لا، ولهذا ما أتى به. نعم، لا أتى بما يؤكده، نعم أتى بما يؤكده. قال: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني غير الله تدعون في كشف هذا العذاب إن كنتم صادقين فيما تقولون مما أنتم مقيمون عليه. ثم قال: بل إياه تدعون. وبل هنا للإضراب، للإضراب الانتقالي، فهو أضرب وانتقل. ويقال هنا للإضراب الإبطالي أيضا، قال بعضهم هو للإضراب الإبطالي، يعني يبطل دعوة غير الله أنكم تدعون غير الله، فهو أضرب عن الكلام وأبطل ما قد يتوهم. ولهذا قال: بل إياه تدعون جل وعلا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، لأن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء حتى لو كان كافرا، كما جاء في الحديث إن الله يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالله هو الذي يجيب الدعاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يكشف ما بكم من الضراء والبأساء والمصائب إن شاء ذلك جل وعلا، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وتنسون ما تشركون، فيكشف عنكم الضراء وتنسون شرككم، ذلك الأمر الذي سبب لكم هذه العقوبة فتقعون فيه مرة أخرى، أو أنكم حينما تضطرون تنسون الشركاء والشرك فتتمحص عندكم الفطرة فتدعون الله وحده لا شريك له، وتنسون آلهتكم التي تزعمون أنها تنفع وتضر، وهذا عند الاضطراب. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل إلى أمم من الأمم السابقة وهم كثر من قبلك، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قيل البأساء تكون في الأموال، فقر فساد الأموال، والضراء تكون في الأبدان، الأمراض والأوجاع. فالله جل وعلا يبتلي الأمم فيأخذهم بالبأساء والضراء، يأخذهم جل وعلا في أموالهم، قال ابن كثير يعني الفقر والضيق في العيش، والضراء وهي الأمراض والأسقام والآلام، كل ذلك لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله جل وعلا. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ومعنى يتضرعون يعني يتذللون من الضراعة والتذلل والخشوع والخضوع لله جل وعلا، ومعنى ذلك أنهم يؤمنون بالله ويستقيمون على دينه ويخضعون له. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وهنا قالوا لولا حرف توبيخ وتنديم في هذا الموطن، حرف توبيخ وتنديم لهم، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا، يعني حين جاءهم بأسنا أي عذابنا تضرعوا فلانوا وخشعوا وخضعوا واستجابوا، ولكن قست قلوبهم أي صلبت وغلظت، نعوذ بالله، صلبت وغلظت على ما هي فيه من الشر، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم الشيطان أعمالهم. هذه حال كثير من الأمم، أنهم لم يأخذهم الله بالبساء والضراء، كان الواجب أن يرجعوا ويتوبوا ويعلموا أن هذا بسبب تلك الأعمال التي يقومون بها. وهذا ليس خاصا بالكفار، حتى المؤمنين إذا نزلت بهم البأساء والضراء عليهم أن يراجعوا أنفسهم، إن كان ذلك خاصا بكل إنسان بنفسه أو كان عاما، ويتوب ويحدث التوبة ورجوع إلى الله وإنابة. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوا العمل بما ذكرناهم فيه من وجوب الإيمان والاستقامة على الدين والخضوع لله والعمل بطاعة الله، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه قراءة الجمهور فتحنا، وقرأ ابن عامر فتحنا، هذه حكمة الله، يأخذ الناس بالضراء والسراء، فإن تابوا فذاك، إن آبوا أن يتوبوا فتح الله عليهم الدنيا وأنعم عليهم وأرغد عليهم العيش حتى يغتروا فيأخذهم عند غرتهم، وهذا استدراج من الله ومكر بهم، فلا يغتر الإنسان. قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من الخيرات ومن النعم ومن الأرزاق، وأرغد عليهم عيشهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرحوا فرح أشر وبطر وزهو، ما هو فرح يشكرون الله على عز وجل على هذه النعم، فهم فرحوا فرح أشر وبطر وأعجبوا بذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، نعوذ بالله، أخذناهم فجأة فإذا هم مبلسون. المبلسون جمع مبلس، وهو اليائس من الخير، هذا هو المبلس. وقيل الإبلاس الحزن والندم، فإذا هم حزنون نادمون يائسون من كل خير، لأن أخذ الله شديد. وقد جاء في ذلك حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، انتبه، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وجاء أيضا عن قتادة قال: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا بالله، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. فالإنسان ينبغي أن يكون يلاحظ هذه الأمور ولا يغتر يا أخي بالدنيا، فإن جاءتك ضراء فلتكن واعظا لك ورادعا، وإذا أنعم الله عليك بالدنيا وأنعم أعطاك ما تحب وأنت مقيم على الذنوب انتبه، ترى هذا استدراج من الله، تب إلى الله وارجع إلى أمره. فيجب الإنسان يتوب إلى الله في السراء والضراء. قال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دابر الشيء آخره، والمراد أنه أهلكهم عن آخرهم، ما ترك منهم أحدا، نعوذ بالله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يجب على المسلم أن يحمد الله إذا أهلك أعداء الله، يجب عليه أن يحمد الله على إهلاكهم، وهو تعليم للمؤمن أو للمؤمنين، يحمدون الله عند إهلاك عدوهم. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. كرر أرأيتم للتوبيخ، معنى أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، يحتمل أنه أخذ الأسماء، السمع نفسه، أخذ الآلة، آلة السمع وآلة البصر، ويحتمل أن المراد أخذ الانتفاع بها، ولعل هذا أقرب بدليل قوله وختم على قلوبكم، دليل أنه لا يأخذ الآلات أنفسها لكن يأخذ سمعهم فلا ينتفعون به صم، وأيضا يأخذ أبصارهم بدليل أنه قال ختم على قلوبكم، والختم هو الطبع، فيختم على القلب ويطبع عليه حتى لا يصل إليه الحق ولا يلج فيه ولا يدخله. قال جل وعلا من إله غير الله يأتيكم به، استفهام للتوبيخ والإنكار والتقريع، من إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم من السمع والأبصار والختم على القلوب، من يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، انظر كيف نصرف الآيات، وتصرف الآيات هو الإتيان بها على وجوه مختلفة ومتنوعة، فصرف الله لهم وأتهم بآيات متنوعة مختلفة متكاثرة ثم هم يصدفون أي يعرضون ويصدون عن الحق، ما نفعت فيهم هذه الآيات. ثم قال جل وعلا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، يعني فجأة بدون مقدمات، أو جهرة، أن يأتي بعد ظهور مقدمات، يأتيهم نهارا جهارا، وقيل البغتة هو العذاب ليلا والجهرة هو العذاب نهارا، وكل الأمرين محتمل كلها حق. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، استفهام بمعنى النفي، ما يهلك إلا القوم الظالمون أي الكافرون، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمراد المشركون، هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى يأخذهم ويهلكهم، وكل هذا يعني عظة وعبرة لمن كان له قلب. ثم قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، بينا جل وعلا الحكمة من إرسال الرسل، وهو البشارة والنذارة، البشارة للمطيعين بالخيرات والنعيم في الدنيا والآخرة، الخير والأنس والاستقامة والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة النعيم العظيم المقيم، ومنذرين للعصاة، منذرين عن الذنوب والمعاصي، ومنذرين من عذاب الله جل وعلا، هذه مهمة الرسل، فعلى الإنسان أن ينتذر ويحذر ما حذروا منه ويأخذ بما أمروا به ويؤمن ويوقن بما بشروا به. قال فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الفاء هنا للتفريع، الكلام مفرع على ما قبله، فمن آمن من الناس بقلبه وأصلح العمل بجوارحه، جمع بين الإيمان بالقلب في الظاهر والباطن والعمل بالجوارح، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم، فهم آمنون في مستقبل ما يمر بهم من أفزاع يوم القيامة والخوف الذي يلحق بالناس، وأيضا لا يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا، لأن الله أعطاهم من النعيم ما هو أعظم وأقوى، فلا يندمون على شيء مما كان في الدنيا. قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، والذين كذبوا بآياتنا، تكذيب المراد به الكفر، لأن هذا عمل القلب، تكذيب يعني كفروا بقلوبهم، يمسهم العذاب أي يصيبهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، فالباء للسببية وما مصدرية بسبب فسقهم أو موصولة، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، هو الخروج عن طاعة الله، فيما كانوا يفسقون بما كانوا يخرجون عن طاعة الله. ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.